بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد. الجملة الأخيرة في هذا الحديث العظيم يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. الله أكبر. فمن عمل خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نسأل الله العافية. اللهم أمين. إنما هي أعمالكم، أي ترككم وأعمالكم، لن يؤثر عليكم فقط بالدعوة، لكن إن نويتم الخير أعانكم عليه، هو أرسلكم إليه ابتداء، فإن تحركتم لعمله واستجبتم لندائه أعانكم. عشان كده ألف من وجد خيرا فليحمد الله. يحمد الله ليه؟ لأن الله هو الذي تفضل علينا فأرشدنا للخير وهدانا له. خد بقى كلمة هدانا دي، أعاننا، يسره لنا، ثبتنا عليه، حببه إلينا إلى آخر. أصلا الحب إلى الإيمان يا رب، وأنزلنا في قلوبنا، ويضغط إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أمين. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. اللهم نعم. شكل يوم الأيام هيقولوا ووجدوا ما عملوا حاضرا، يقولوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ويكر ربنا هذه الحقيقة، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله أكبر. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء أي محضر أيضا، لكن تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. أيوة، فهو يحصيها علينا. طيب ماذا بعد؟ ثم أوفيكم إياها. ده في الدنيا ولا في الآخرة؟ قد يكون في الدنيا. قد كان أبوهما صالحا فوفاهم الله سبحانه وتعالى جزاء ما عمل الأبوان من الصلاح أو الأب من الصلاح، فكفأ الأولاد أو حفظ الأولاد. وردك تعمل عمل صالح، ربنا يكرمك به ويخلف عليك في الدنيا بالنفقة مثلا، بالإحسان إلى آخره. لكن الأساس التوفيق إنما تكون في الآخرة، ده بالأساس يوم القيامة، لقوله وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار يا رب اجعلنا منهم، وأدخل الجنة فقد فاز. ولذلك المرجح إنه التوفيق، أو خلينا نقول التوفيق حقيقية في الآخر، ولكن لا يمنع أن يكون في نصيب منها في الدنيا. من يعمل سوءا يجزى به، ممكن تلاقي سارق قطع إيده، قاتل قتل، وات. فيبقى من يعمل سوءا يجزى به ممكن في الدنيا، لكن يقينا في الآخرة، بل يقين وهو الجزاء الأوفى. فمن فلت من هنا من العقوبة لن يفلت هناك، من أفلت هنا لن يفلت هناك. طب الناس بقى المستنية تأخذ جزاءها في الدنيا، ربنا ما وعدناش بده، قد يحصل، لكن هو لم يعدنا بهذا. ما قاليش يا سالم كن صالح والآخر ونهغنك ونغنغك وخلي أولادك كويسين وصحتك كويسة، ما قاليش هذا، إنما قالي في الجنة. قال التوفيق حقيقي يحصل بقى في الدنيا يا رب، ما نكرهش، ومش على ربنا، وليس على الله ببعيد، وما ذلك على الله ببعيد، يعمل لنا في الدنيا وفي الآخرة خير وبركة، إنما الأساس في الآخرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لكن ركز في قوله فمن وجد خيرا فليحمد الله، دي معناه انك لا تغتر بالخير. لما تراجع نفسك كده وفي نفسك عملت خير تغترش بيه، تقولش ده انا، لا، وربنا، ربنا ما اصابك من حسنه فمن الله، حتى لو حصل لك حاجه كويسه ما تقولش انا، وربنا، واحمد الله سبحانه وتعالى. طب لما يحصل لك حاجه تاني، من وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه، دور في نفسك عشان يوم القيامه هيبقى اليوم الاعظم والعياذ بالله. فلا يلومن الا نفسه، فلا يلومن الا نفسه. طيب اذا نحن مأمورين بان نحمد الله على الطاعه وان نستغفره على المعصيه، مأمورين أن نحسن الظن بأن الله سيكافئنا على هذه الطاعة، قد يكافئنا بها في الدنيا والآخرة، وقد يؤخر المكافأة في الآخرة فحسب. بس ينفع تبقى في الدنيا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هنا في الدنيا مولانا ولا هناك؟ ولا يبقى هنا، عشان كده قال بعدها ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة ما تبقى هنا، لك الله من ناس كتير أو صالحين وطيبين وحياتهم وحشة أوي، حياتهم وحشة بمعايير الدنيا، فقر مثلا، عوز حاجة، مرض. إنما اللي قال لك إن روحه وقلبه ممرضين مش مبسوطين، أن نفسه ليست مطمئنة، ما الذي أخبرك بهذا؟ مش جاد من شايفه فقير ومسكين ده يشعر بغنى أكتر منه ومنك؟ فالغنى غنى النفس. مش جايز شاهد برحمة ربنا وقربه من ربنا أكثر منه منك فسعيد بهذا القرب؟ مش جاز المريض ده اللي انت شايفه يعني تحصر عليه حاسس برحمة ربنا ولامس رحمة ربنا أكثر منه منك؟ هي النار مش كاف على إبراهيم برضو السلام يا ما انطفقتش؟ هو ربنا ما خلاش المنجنيف يودي الناحية التانية بعيد عن النار، لا ده سابه يخش النار، بس بدل ما الناس بره بيعيطوا اللي يعني اللي عنده شوية دم وقلب يعني ان يعيني انسان بيتحرق، لا هو مش كده خالص، وشعب رحمة ربنا بمعية ربنا يا نار كل بطن وسماء على ابراهيم، فقول لي شعور ابراهيم ايه وهو في النار في البرد والسلام، وطالع شكله ايه، طالع سعيد ازاي؟ تقول لي ايه السعاده اللي تكافئ مثل هذا الا مثلها طبعا. فلما نقول او يقول ربنا فنحيينا وحياه طيبه، مش بالضروره يكون عايطين له اللي انت يعني تتمنه له يعني بقى من الخير وبتاع. حياه طيبه ابعد او يعني اوسع من مفهومنا بكثير جدا، والله المستعان. طيب ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه، اوعى تلوم حد تاني. بص ربنا اللي اضلني، ما ربنا حتى الشيطان، الشيطان يوم القيامه مش هيقبل لومك ليه؟ فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم ما أنتم مصرخي، إني كفرت ما أشركتموني منكم. أما الموضوع كان إيه ده يا دوب؟ ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فمحدش يلومني، لوم نفسكم بقى. أهو ده ربنا بيقوله لنا، بس النهاردة اللوم نفسنا ينفع اللوم، ينفع اللوم، إنما يومها مش ينفع اللوم، الندم هناك لا ينفع. فتوجيه اللوم إلى النفس في هذه الدنيا حكمة وجزاء إن شاء الله قبول، لأن اللوم توبة، الندم توبة. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، يلا نرجع بالتوبة والاستغفار. لكن لو إحنا تركنا نفسنا في الآخرة ما عادش هينفع الندم ولا هينفع اللوم، إنما ساعتها للأسف للأسف لن ينفع، لأنه سيكون كافي الأوان، وما من أحد يموت إلا ندم. قالوا وما ندامته يا رسول الله؟ قال إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون نزع، يعني تاب ورجع.